طيب شيخي، لو تصورنا أن هذه المرأة ما قامت بفعل يخالف الإحرام، فهل يقال لها الآن قصي؟ لابد يقال لها قصي، كيف لا؟ إيه، وتتحلل. اي نعم. إيه نعم. أما الكلام إذا وقعت في محظور من محظورات اي الإحرام نعم. فهنا نعم. جزاك الله خير. وياك.